ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، وأن يطالب المسروق منه بماله، وإذا أوجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما ضعفت عليه القيمة ولا قطع. باب حد قطاع الطريق. وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فمن منهم قتل مكافيا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد، ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد ويلزم الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. باب قتال أهل البغي. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل ساغ فهم بغى، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. باب حكم المرتد. وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر. فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفرس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والباز والصقر والشاهين والباشق والحداة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيصي والفارة والحية والحشرات كلها والوطواط وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. أصل. وما عدا ذلك فحلال كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضباع والنعامة والأرنب وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فلولا أكل منه مجانا من غير حمل. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. باب الزكاة. لا يباح شيء من الحيوانات بغير زكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للزكاة 4 شروط: أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مرايقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني الآلة. فتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا وبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا 4 شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة، الثاني الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يباح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يباح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يباح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاء. كتاب الأيمان. اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تناقض يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. فإن فعله مكرا أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. أصل يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. باب جمع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحال إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجا، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه أو صديقة فلانا، أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه. ثم أكل حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. فصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح.

وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، فيقول وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا عاقلا، ذكرا حرا، مسلما عدلا، سميعا بصيرا، متكلما مجتهدا ولو في مذهبه. وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. ويحرم القضاء وهو أضبان كثيرا أو حاقن، أو حاقن له في شدة جوع أو عطش أو هم، أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم، أو برد مؤلم أو حر مزعج. وإن خالف فأصاب الحق نفذ، ويحرم قبوله رشوة، ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. باب طريق الحكم وصفته. إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المدعي، فإن سكت حتى يبدى جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن ساله إحلافه وأحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعين. وإنك لقضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه. فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها. ولم تكن اليمين مزيلة للحق. أصل: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه، وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعوى، فإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سال عنه، وإن علم عدالته عمل بها. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبا، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأت ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه، وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما، ثم يقول: أشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما. باب القسمة. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها. فهذه القسمة في حكم البيع لا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، وإن تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. كتاب الشهادات. تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحويا. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. فصل. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان، الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه، الرابع الإسلام، الخامس الحفظ، السادس العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، ولا تقبل شهادة فاسق. الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون، وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. فصل. ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربع، ويكفي على من أتى بهيمة الرجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإنصان إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه، تقبل فيه شهادة امرأة عدل تقبل فيه شهادة مراة عدل والرجل فيك المراعى ومن أتى برجل ومراتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعوى. فصل. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف واليمين المشروعة اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر. كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح وإن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره إلا أنه باطل وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان ولم يدعها اثنان قبل وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه فإن كان ميتا ورثه وإذ ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول لا علي ألف لا يلزمني ونحوه لزمه الألف وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة، وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل، فقول المقر مع يمينه. وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. أصل: إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسروا، فإن أباح بس حتى يفسر، فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل. ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة، وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما، وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله للشيخ سليمان الشويهي على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.